سورة الشعراء وأختيها. يضيق ينطلق نصب الرفع ضا وحذروا نمجد كفى للخلف من وفارين كنز واتبعك أتباع ضعن خلق فضم حركا بالضمين الإذ كم فاتا والأيكة ليكة كم حر منك صاد وقتي نزل خفف والأمين الروح عن حر من حلاء النث يكن بعد ارفعا كم وتوكل عما فنو كفى ظل شهاب يأتينني دفا سبأ ما عن لا نونا وافتحها الحكم سكن زكا مكث أنشد فتح ضم ألا آلا ومبتالا قف يا ألا وابدأ بضم أسجدوا رحث بغلا يخفونا يعلنونا خاطبا رقا والسوق ساقيها وسوقهم الزاقا سوق عنه ضمتان بيتا لما نقولن ونونا خطيبا شفا ويشركوا حمن الفتح إن الناس إنا مكريهم كفى ضعا يذكروا لمح الشاذ الدار كفي أدرك أين كنز تهدي العمي في معا بهادي العمي نصب فلتا آتوه فاقصر وافتح الضم فاتا عد يفعل حقا وخلف صرفا كم نري اليا مع فتحيه شفا ورفعهم بعد الثلاث وحزن ضم وسكن عنهم يصدر حن فابكد بفتح الضم والكسر يضم وجذوات ضم فتى والفتحان والرهب ضم صحبات كم سكانا كنز يصدق رفع جزم الفينا وقال موسى الواو دعدم ساحرا سحراني كوف يعقيل طب يسيرا خلف ويجبى النث مادا غبا وخسف المجهول سمي عن ضيبا.